الجمهورية أخذناه، وما بقي الآن إلا النقولات كما ذكر شيخ الإسلام وبدأنا بشيء منه، وهو النقولات عن بيان منهب السلف من خلال إما نقل أقوال بعضهم لنفسه، وإما نقل بعض العلماء عن منهب السلف كذا وكذا. ذكرنا يعني هذا الأمر. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل إلى قراءة بعض هذه الأشياء، ولكن أنا أرى من مصلحة الأخوة والأخوات أن نقف في الكتاب لها هنا أو إلى بعد قليل إن شاء الله في محاضرة اليوم، ونبدأ بإذن الله من يوم الاثنين في كتاب الفتوى أو الرسالة التدمرية. البارحة أحد الأخوات أرسلتني تسألني عن الكتب في التعليق على رسالة التدمرية للدكتور عبد العزيز بن محمد اللي هو نفس صاحب التعليق هذا، وأيضا على إعداد نفس الشخص، فأتوقع المنهج راح يكون قريب من منهج هذا الشيء. وفي رسالة في شرح لها للشيخ البراك، أنا عندي رسالة دورتها اليوم ما لقيت، وأنا حاط ما بحط سبحان الله يمكن أخذتها في مكان ثاني وما أدري. وفي رسالة قديمة في شرح تدمرية قديمة جدا للشيخ فالح بن مهدي المهدي، هذه الرسالة التي أعرفها الرسالة التدمرية. ربما المتيسر هو التعليق على رسالة التدمرية للشيخ عبد العزيز محمد العلاء العطي، أقول ربما هذا هو المتيسر. وفي تحقيق النص فقط وهو للسعوي تحقيق النص فقط ما معه شرح، فأنا أرى بالمصلحة للطالبات ترك تحقيق النص هذا النسخة السعوية، لأن تحقيقها أيضا يعني في نظر أنه يعني غير يعني دقيق، وإحضار نسخة الدكتور عبد الله عبد العزيز بن حمد العظيم، هذه النسخة أتوقع إن شاء الله تكون مثل النسخة الثانية وفيها يعني تعليقات جيدة وفيها يعني معلومات مناسبة، مع أن شرح البراك مناسب أيضا للطالبات. على كل حال قلت لكم سابقا وأقول الآن وبعد الآن، أهم شيء القرآن والسنة، وهما حجة على كل من خالف القرآن والسنة، وليس هناك حجة أقوى من حجة القرآن والسنة، وقد غرر هذا الشخصان الدينية في مواضع كثيرة. فلا نحتاج إلى حقيقة، لا نحتاج إلى الردود على الفلاسفة والردود على المتكلمين نحو ذلك إلا بما جاء في القرآن والسنة. وإذا تيسر أن نفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فالردود على هؤلاء فالحمد لله، وإذا لم يتيسر فلا نشغل نفسنا به، خاصة الطلاب والطالبات. ولذلك حتى يعني المتخصصين أنصحهم إذا استطاعوا أنهم يفهموا الردود بخلال القرآن والسنة فهذا يكفي، ولا ينشغل بكتب أهل الكلام، فإن كتب أهل الكلام إذا فتح الباب مع أهل الكلام ربما أنه لا ينتهي. وين وصلنا يا أخوات أو يا أخ؟ وصلنا سلامك الله. لا انتبهت. وأيضا 120 وأيضا في النهر لا يحتاج لك علم كبير، هذا قرأنا سلمك الله. فإن من ينفي فإن من ينفي الصفات الخبرية، وأيضا بقول المبروها 120 120 أول فقرة سلمك 120 أول فقرة أول صفحة 120 أول صفحة أول فقرة صفحة 120 أول صفحة، هذا بالنسبة فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله يعني كل هذه الردود وجوه مردودة على من زعم بأن آيات الصفات لها تأويل لا يعلمه إلا الله. فوجوه الرد أي من حيث المعنى أولا من حيث معنى كنت التأويل وانتهى من هذا من هذا، ثم الآن وجوه الرد أي من خلال المنقول عن السلف، فإنهم قالوا أمروها كما جاءت وظلوا أن أمروها كما جاءت بها كيف. فهو يتكلم الآن عن هذه الردود، ذكر قول ربيعه وذكر قول يعني قال وايضا فانا لا يحتاج الى علم كفيه اذا لم يفهم عن اللفظ معنى، يعني اذا لم نفهم معنى النظر فكيف يقال يعني عن الاستواء انه بلا كيف؟ فلا يقال عنه بلا كيف الا اذا فهم المعنى. والان يقول وايضا فان من ينفي صلى الله عليكم فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف. الصفات الخبرية هي الصفات التي يعني ليست عقلية، وإنما الصفات لا ليس العقل إمكانية بإثباتها، وإنما يثبت فقط عن دليل الخبر من الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أو الصفات مطلقة، وهذا يشمل الخبرية والعقلية. نعم صلى الله عليكم. لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه من ينفي ولا يحتاج أن يقول بلا كيف. بلا كيف إذا قال أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع، أو أن الله ليس له علم أو ليس له قدرة أو ليس له سمع أو ليس له يد، أو أن الله جل وعلا ليس على عرش أو ليس فوق السماء، فمثل هذا الذي ينفي إما مطلقا كما ذكرت، وإما الصفات الخبرية مثل اليد والوجه والعين والاستواء على العرش، فإن مثل هذا لا يقال عنه بلا، لا يقول بلا كيف، لأن أصلا ينفي هو. نعم. فمن قال أحسن عليك فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وهذا منقول عن مجموعة ذكرنا يعني قالوا كيف غير معقول، لكن هنا عندي نقطة ودي أنا أرجع للأخوات إليها والأخوة، وهي نقطة سابقة مرت معنا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وألف عليها الشيخ تعليق ايوه وين هذا الكلام، وهذا الكلام مروي عن مالك بن انس تلميذ ربيعه صفحه 117 من غير وجه، ثم ذكر بعد ذلك في التعليق صفحه 118 قال وقد استدل بعضهم بهذا الاثر على ان مالك رحمه الله حصلتوها نصف الصفحه تقريبا صفحه 118 اللي معاها التعليق صفحة 118 حاشية رقم نصف الصفحة تقريبا. نعم صفحة 118 كلها حاشية. نعم وقد استدل. نعم نقرأ شيخنا. نعم صلى الله عليه وسلم قد استدل بعضهم بهذا الأثر على أن مالكا كان يكره التحديث بنصوص الصفات، والذي قرره يقول قد استدل بعضهم، يا ليت ذكر لنا من هؤلاء البعض حتى ما يعوم الذهن ويسرح ويذكر الموضع الذي من أين أخذ أن بعضهم مثل بهذا الأثر. ثم بعد ذلك على أن مالك كان يقرأ التحديث من نصوص الصفات، رح نرجع للنص ونشوف إمكانية استدلال بهذا النص على أن مالك رحمه الله كان يكره التحليل بالنصوص الصفات، عشان ما نقرأ الكلام ولا نفهم يقول. وهذا الكلام روي الإمام مالك، ثم قال بعد ذلك قال كنا عند مالك عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن الآية 17 يا أبا عبد الله الرحمن الآية استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى أله الرحضة وهي الأرق حتى أله الرحضة، ثم قال استوى غير مجهول بمعنى أن معناه معلوم معروف، والكيف غير معقول أي أن العقل لا يمكن تدرك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى التي هي الاستواء. والإيمان به الإيمان بماذا؟ بالاستواء. والسؤال عنه بدعة. من أين من أي هذه الفقرات ممكن أن يستدل من استدل بأن الإمام مالك يعني يكره التحديد بتحديد الصفات؟ لا يوجد شيء، ما في أي دلالة. السؤال نفسه نعم. السؤال عنه بدعة. قال السؤال عنه بدعة. هذا ممكن، أقول هذا ممكن أن يذكر في أي أو ممكن أنه يذهب إليه من ذهب إلى أن ذكر أو الإمام مالك يكره التحليل. يعني قال والسؤال عنه بدعة، والحقيقة أن هذا بعيد جدا، لأن كلام مالك الكيف كراهيته لمن؟ الخوف لا كراهية السؤال لمجرد ما السؤال وليس للتحديد أو ذكر الآية، لأن الاستواء منصوص عليه وين؟ بالقرآن العظيم. فلا يمكن أن يكون الإمام مالك يكره ذكر الآية، مستحيل، واضح؟ إذن فكراهية الإمام مالك اللي ممكن أن تستفاد من هذا النص هي كراهيته لما؟ السؤال عن الصفات. وأي سؤال؟ السؤال المتضمن عن الكيفية، المتضمن الكيفية. يهمنا هذه الأشياء ومعرفتها ضرورة جدا، واضح؟ لما؟ لأن السؤال عن الكيفية أحيانا يتطرق أحيانا لذهن الإنسان مع المعنى، فقد لا يستوعب المعنى أو يدرك المعنى إلا إذا قرنه بماذا؟ بالكيفية. فإذا أنا قلت لكم وذكرت هذا سابقا، إذا قلت لكم مثلا أن هناك حيوان يمشي على ثلاث أرجل، كلمة حيوان معروف جنس الحيوان، وكلمة يمشي المشي معروف، وكلمة على ثلاث أرجل الأرجل معروفة، لكن الذي يجهل هو كيفية المشي على ثلاثة أرجل. فربما أن بعض الأخوة أو بعض الأخوات إذا سمع مني أو من غيري مثل هذا الكلام يستشكل معي كلمة يستشكل معنى كلمة مشي يمشي مو المشي المشي الكلمة اللي أنا قلتها يستشكل كلمة يمشي. واستشكال كلمة يمشي ليش؟ لأن معناها غير معروف، وإنما لأن هذا المعنى المرتبط في الواقع ماذا؟ بالكيفية. فهو عدم إدراكه الكيفية ينتقل منه إلى عدم إدراك تمام معنى المشي، لأن تمام معنى المشي لا يظهر إلا ماذا؟ بالكيفية، واضح؟ فهنا ممكن يستشكل كلمة يمشي ويسأل، قد لا يسأل عن معنى يمشي ويسأل عن كيف يمشي. وهنا الإمام مالك ذكر عن السؤال عن الاستواء بدعة، وليس مقصودنا الاستواء عن الكيفية. لو كان يعني المالك رحمه الله لا يرى السؤال عن مجرد الكيفية، عن مجرد الكيفية، فقال السؤال عنها بدعة، وهو قال السؤال عنه يعني عن ماذا؟ لا، عن الاستواء. ولماذا الإمام مالك ينهى عن الأسئلة عن مثل الاستواء؟ لأن معاني الصفات معلومة ومعروفة، وأما ما يدخل فيها من الجهالة فهو في الكيفية. فمن يسأل حينئذ إنما يسأل عن الكيفية مثل هذا السؤال، يعني مثلا عن الكيفية، واضح؟ وهذا لا يكون إلا من في قلبه نوع من الميل أو الانحراف عن المنهج السلف. لهذا قاله ما أراك إلا مبتدع، لأنه لم يكن في عهد الصحابة ولا أحد كبار التابعين من يسأل عن هذه الصفات، لأن معانيها واضح، معانيها واضح، فلا يحتاج حينئذ أن يسأل عن الكيفية، لأن معلوم أن الكيفية كما تجهل ذات الصفة، ذات الله عز وجل تجهل أيضا كيفية الصفة. واضح هذا المعنى؟ واضح؟ لكن نقل ابن القاسم عن الإمام مالك أنه سئل عن الحديث الذي يرويه القدامى في صفة من الصفات، فكره الإمام مالك التحديد بذلك، وهذا مذكور في الموضع الثاني، وهذا ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن تيمية وغيره من الأسماء يعني بمحاولة التوفيق. الحقيقة بالنسبة لهذا الموطن أنا لا أرى فيه أبدا استدلال بأن الإمام مالك وجه استدلال بأن الإمام مالك ينهى عن التحديد بآيات بالصفات. لماذا؟ لأن الموضوع يتعلق بآية من القرآن وليس بحديث من الحديث. والأمر الثاني أن السؤال عن كيف ليس عن المعنى، لكن قال وهذا التبرير على جهة العموم. أما ما يتعلق بالإمام مالك على جهة الخصوص فقد بينه ابن تيمية بقوله غاية ما يعتذر لمالك أن يقال إنه كره أن يتحدث بذلك حديثا يفتر المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك. وأما أن يقال إنه كره التحديث بذلك مطلقا فهذا مردود على من قاله، فقد حدث بهذا الحديث. أنا الحين يعني هو موجود في التسعينية بعد ذلك مكتوب عندكم يعني تراجع كذا وكذا. يليت الأخ المحقق اللي قبل العزيز ذكر النص عن ابن القاسم. ابن القاسم يقول سألت مالكا عن حديث يروي الحديث الذي يروى فيه وكذا وكذا وكذا، أنا الآن نسيت يعني نص الحديث. فكره الإمام مالك التحديث بذلك. فهذا هو الذي يمكن أن يقال أن الإمام مالك يكره التحديث بأحاديث الصفات. لكن هذا أيضا مردود لأن الإمام مالك رحمه الله رويت من طريقه أحاديث بالصفات، واضح؟ رويت من طريقه أحاديث بالصفات، وفي موطئه أحاديث تتعلق بأمور الصفات وغيرها. والأمر الآخر أن الصحابة الذين قبل مالك وهم أجل من مالك، والتابعون الذين قبل مالك وهم أجل من مالك، قد رووا هذه الأحاديث ونقلوها ولم يكره التحديث بها أحد. فالصحابة نقلوا الأحاديث، وإلا كيف وصلت إلى الأحاديث؟ هل يعقل أن الإمام مالك تفطن لشيء لم يتفطن له أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ولكن أنا أقول أن الإمام مالك ربما أنه نهى عن التحديث في أحاديث الصفات لسد الباب على المتكلمين، نعم، لسد الباب على المتكلمين، لأنه في الواقع في تلك الفترة ما كان أحد يسأل عن أحاديث الصفات إلا من في قلبه زين عن مذهب السلف، وإذا المعاني كانت ماذا؟ واضحة ومعلومة، فلماذا يسأل عنها؟ السؤال عنها نوع من المجادل. ومعلوم أن يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ما عليها معلومة، وأما كيفية هذه الصفات وهذه الأفعال فهذا أمر لا يعلمه لا مالك ولا غير مالك. شيخنا ما يقال سلمك الله أن فيما ذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه يعني في بعض الصفات عند بعض الناس لقلة يعني علوم الناس المتأخرين؟ السؤال عن كراهة التحديد بهذه الأحاديث، قال بهذه الأحاديث يعني أحاديث الصفات، هذا أمر. الأمر الآخر، ما السند إلى ابن القاسم؟ ما هو السند إلى ابن القاسم؟ ربما يكون في هذا السند إنسان على غير مذهب السلف، فأنا وقفت على نقل ابن تيمية عن ابن القاسم أنه قال كذا وكذا، سألت مالكا، لكن السند إلى ابن القاسم يحتاج الوقوف عليه حتى يعرف صحة هذا الأثر عن الإمام مالك. فإن صح الأثر عن الإمام مالك فممكن أن يقال بأن الإمام مالك كان يكره الحديث في هذه الأمور، لأن في الواقع أنه ما يسر أن يتحدث عنها إلا من في قلبه زين. وفي تلك الفترة كان علماء أهل السنة بشكل عام كانوا ينقلون الأحاديث كلها على جهة العموم، لا يخصون بابا دون باب، يحدث بالأحاديث كلها، أحاديث مثلا صحابي معين أو أحاديث إمام معين تنقل أحاديثهم، وهي أمور تتعلق بالأحكام وبالأخلاق وبالآداب وبالعقائد، وقد يكون بعضها يتضمن هذه الأمور كلها فيحدث بها جميعا. وقد يقال أن الإمام مالك مثل أبو هريرة رضي الله عنه الذي حدث أن هناك جرافاً، جرافاً بثه بين الناس، وجرافاً يقول لو حدثت به لقطع هذا، فهذا الحديث لم يحدث بها، ربما أن تتحدث عن ناس معينين وصفات ناس معينة فيها التحذير من هؤلاء الناس لأبي هريرة، ولو أنه صرح بمثل هذا الحديث لربما أنه أوذي أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا لا يمنع أن يتحدث الناس بالأحاديث المتعلقة بالأحكام العقائدية أو الأحكام المتعلقة بالأحكام الفقهية أو الأخلاقية أو غير ذلك، فإنه هنا أحد من السلف امتنع عن ذلك، خاصة وإن ابن حماد بن سلمة توفي قبل الإمام حماد بن سلمة، توفي قبل 167 أظن 167 توفي حماد بن سلمة، هذا يعني ألف له مصنفات في الصفات، وهذا يدل على أن الحديث إنكار الصفات ظهر مقدما مبكرا يعني قبل هذا الزمن، وصنف حماد بن سلمة مصنفا في الصفات، وتوضعنا به المتكلمون لأنه صنف هذا المصنف. فقط أحببت أن أنبه الأخوات على مثل هذا الأمر حتى لا يقال أن الإمام مالك يكره التحديد. قد يقال أن الإمام مالك يكره تخصيص التحديث بأحاديث معينة في باب الصفات كما قلت لكم سابقا، لأن في الغالب الأعم أن الذي ينكر التحديث بها هو من؟ هو المتكلمون، والذي يعتني فقط بمثل التحديث بمثل هذه الأشياء يقصد مجادلة المتكلمين والإعراض عن مجادلتهم هي أو الأنفع والأحسن، وإنما تذكر الأحاديث مثلها مثل غيرها من الأحاديث، ويحدد المحدث كما في مسند البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم، الحديث الواحد فيه ما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالأحكام، ولا أحد يعني يعترض على شيء، أو كما يذكر مسند الإمام أحمد وغيره من المسانيد تذكر أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد وفيها ما يتعلق بكل ما يتعلق بأمور الدين، العقائد والفقه والأخلاق والآداب وغير ذلك. شيخنا بس إذا في نقطة اسمح لي جينا تفضل. الله يسلمك. حضرت مرة في أحد المساجد الإمام المسجد سلمك الله أخذ يحدث عامة المسلمين، يعني عامة كلمة بعد العصر مصلي المسجد فيهم الشيبان، فأخذ يعني قول يشرح لهم الطحاوي المثل، فأخذ عند قول الطحاوي وأنه يضحك ويرضى ليس كأحد من الورى، فأخذ يشرح العبارة هذه. هل هذا شيخنا مساق لهذا العمل ولا لا؟ لا لا لا يليق، لا يليق أن يحدث الناس بمثل هذا الكلام، وإنما تطبق الأحاديث. فإذا استشكل أحد شيء أجبه، إذا لم يستشكل اتركه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، كما كان الصحابة يحدثون التابعين، كما كان التابعين يحدثون أتباع التابعين، يحدثونهم بالأحاديث التي هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استشكل شيء فحين يبين له الأمر، أما إذا لم يستشكل فلا حرج في ذلك. وإذا قال يعني حتى يطرد عن ذهن السامعين مثل هذا الكلام، يقول ولكن يا أخوان ينبغي أن نعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفات الخلق، لأن الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فأثبت أنه سميع يعني له سمع، وأثبت أنه بصير يعني له بصر، ومع هذا قال قبل ذلك ليس كمثله شيء. إذا فسمع الله ليس مثل سمع البصر البشر، وبصر الله ليس مثل البصر، مع أنه يسمى بصر سمع يسمى بصر، والسمع متعلق بالأصوات والبصر متعلق بالمرية، يكتفي بهذا وكذلك بعض الصفة. لكن لا يقول في كلام الطحاوي أو غير الطحاوي، لأنه ربما أن يفتح على الناس شبهات لا يستطيع أنه يزيلها من قلوبه. هل يستدل بكلام مالك رحمه الله شيخنا إذا صح عنه مثلا في مثل هذا الموقف ولا؟ نعم، يعني هل يقال يحمل كلام مالك على مثل هذه الحالات شيخنا أن هذا الفعل يعني ينبغي؟ إذا استشكل تقول كلام الإمام مالك، أما إذا لم يستشكل فاسكت. ترك الناس على الإيمان المجمل أحسن من التفصيل الذي يفضي بهم إلى الإنكار أو إذا تشكوه. ولذلك ولله الحمد لا تجد أحد من العامة الذين يسمعون هذه الأحاديث يستشكلونها، ما أحد يسمع هذه الآيات ولا حديث فيستشكل شيئا منها لسلامة قلوبهم من الشبهات. بينما كثير من طلاب العلم إذا سمع على حديث تذوب في قلبه شبهات، لأنه أرخى سمعه للشبهات من قبل وتتوارد عليه الآن. صلى الله عليك. ومع هذا أقول للأخوة وأقول للأخوات، إذا ثار في ذهنك أي تشكيك أو تساؤل ما استطعت أن تزيحه من قلبك فاتصل بي، لعلي إن شاء الله أستطيع أن أزيل عنك هذه الشبهة. واضح؟ وإليك أنا تركت معكم على أنني ما أبتدئ شيء، وكذلك المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما كان يفاتح العامة من هذه الأشياء إلا إذا سئل، ما كان يفتح الناس بمثل هذه الأمور إلا إذا سئل، فإذا سئل أجاب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. مثل واحد يقول أنا واحد يتكلم عن نفسي يقول أنا ما شريت سيارة أو ما عندي سيارة، يقول السيارة هذه ما أعرف كيفيتها، تقول أصلاً أنت ما عندك سيارة، فكيف تنفي مدى كيفية السيارة أو موديل السيارة؟ أنت أصلاً ما عندك سيارة، ما أعرف لونها مثلاً، واضح؟ فمثل فهذا لا يقول هذا إنسان سوي العقل سوي الفهم، أنه ينفي المعنى ثم ينفي الكيفية. أحسن الله عليكم. وروى الأثرم في السنة عن أبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطرمين. لحظة معي أن الأول نقل بالسنة كلام السابق عن الإمام مالك بالسنة، وإن كان أيضا من طريق البيهقي وكذلك الربيع وكذلك عن مكحول وعن كذا. الآن بدأ ينقل عن المصنفات، قل روى الأثر في كتابه وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطرمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الأثقى. أحسن الله لك، بإسناد صحيح عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، هو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية فقال رحمه الله أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه. حسب أنا قلت لكم دائما يعني هؤلاء الأعلام الذين يروى عنهم شيء ما يتعلق بالعقائد أو مرفقه وغيرها ينبغي لطالب العلم أن يعتني بسنة وفاته حتى يعرف الزمن، لأن معرفة الزمن مهم جدا يترتب عليها أشياء مهمة. فابن الماجشون توفي سنة 164 يعني قبل الإمام مالك، وما هذا تكلم في هذا الباب المتعلق ماذا الصفات، وتوفي قبل حماد بن سلمة. حماد بن سلمة مات سنة 167 أظن. فهذا يدل على أن الكلام في الصفات على وجه الإنكار لها كلها أو بعضها قد انتشر في تلك الفترة من الزمن أو قبل تلك الفترة من الزمن، لأن قبل 164 أو قبل 167 انتشر هذا الكلام، فاحتاج من التابعين في ذلك الزمن أن يردوا عليه. واضح؟ إذا عرفنا أن الجعد بن درهم قتل سنة 128، وعرفنا أن الجهم بن صفوان قتل سنة 124، وأن الجهم بن صفوان سنة 128، الجهم هو اللي نشر هذه المقالة، فمعنى هذا أن هذه المقالة انتشرت ما بين تقريبا 124 وما بين 128، وزاد انتشارها بعد هذا الزمن، فلا بد أنها انتشرت على الأقل بين طلاب العلم في هذه الفترة تصادف نحو حوالي 140 أو 150 أو نحو ذلك. فاحتاج حماد بن سلمة لأن يجمع النصوص الصفات، واحتاج ابن ماجشون أنه ردها على رد في سياته. وقد سئل عما جحدت به الجهمية. نقرأ كلامهم شيخنا ولا؟ كلام من؟ نقرأ كلام ماجشون ولا؟ نقول؟ اقرأ. يقول رحمه الله تعالى أن بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما مما تايعت الجهمية تايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلف الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول. ممكن تكون تتابعت، ممكن تكون تتابعت، ولعل تتابعت قد يكون أقرب. التتابع التهافت في الشر والمتابعة عليه. وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته. عفوا يقول فقد فهمت ما سألت فيما تدايعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر وكلت الألسن عن تفسير صفته عجزت وانحصرت العقول دون معرفة قدرته. هل هذا على أن العقول لا يمكن أن تدرك حدود قدرة الله سبحانه وتعالى أو صفاته؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وانحصرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم تجد مسارا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير وإنما يقال عفوا يعني أمروا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم أمر بالنظر في السماوات وفي الأراضين وفي الإنسان وفي الأرض وفي نحو ذلك النظر في مخلوقات الله للاعتبار ومعرفة يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. هذا وجهة نظرك. يعني كان يقول إنما كيف يسأل فيها عن المعدوم الذي كان لمن لم يكن مرة ثم كان. نعم. فأما الذي أحسنتم فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعني الكيفية التي يسأل عنها إنما هي حتى لها جواب إنما هي كيفية المخلوق. مثل واحد سأل كيف تطير الطائرة ممكن أن يجي جواب لأن الناس رأوا كيفية الطيران وهي على أنواع أو كيف تسير السفينة بالبحر ممكن أن يجي الجواب من المختصين أو من رأس من تمشي على البحر إما بالوقود أو بالطاقة النووية أو اتجاه بالرياح أو نحو ذلك وتعرف الكريمة ذلك. أما الخالق الذي لا تعلم ذاته فإنه لا تعلم. نعم. أحسن الله عليكم. فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف لا يعلم كيف هو إلا هو. هذا نفي عن كيفية ذات الله سبحانه وتعالى عن الرسل أيضا لأن الرسل لا يعلمون كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. وكيف يعرف قدر من لم يبد ولمن لم يبد وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت. أنا ما عندي هذا النص أنا عندي وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلغ وكيف يعرف أو يعرف ما في معنى قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلغ. فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية والله سبحانه وتعالى لا يموت الله سبحانه وتعالى لا يبلغ أن يذهب ينتهي. فمن كان هذه صفته فلا يمكن أن تعرف كيفيته. نعم. من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلغ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد يعني يقول من أدلة على أن العقول عاجزة عن تحقيق صفة الله. وقلنا أن تحقيق صفة الله يدخل فيها معنى يدخل فيها معنى الصفة وتثبيت الصفة الاثنين. تحقيق صفة الله أجل صفتي عجزنا عن تحقيق صفة لأصغر الخلق عن إدراك صفة أصغر الخلق وذكر هنا أول المدنية العبارة أورد المدنية هذه العبارة في تقرير قول السلف أن من الله تعالى ما يوصف وصحة أن يقال من صفات الله تعالى السميع البصير وأن الصفة له متابعة وقائمة الموصوف إيش هذا هذا الموضوع الله هذا فجعل الصفة هنا له لا شيء منه لأن استدل بالعجز عن تحقيق الأمانة هو هنا هذا الشاهد فجعل الصفة هنا له أي صفة لا عز وجل لأنه قال عن تحقيق يدل على عجز العمر عن تحقيق صفته فهذا فيه دلالة على أن صفاته ثابتة له سبحانه وتعالى وما عليك أن يقول عجز عن تحقيقها أي إحاطة بها على وجه الإحاطة نعم صلى الله عليكم عجز على كل حال على كل حال أنا قلت لكم سابقا أي كلام للعلماء إذا أشكل علينا ماذا؟ نحاول نفهمه إذا أشكل ما قدرنا نفهمه نتركه ربنا ما سألنا يوم القيامة ماذا قال الماجشون لكن سألنا ماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم واضح؟ فإذا فهمنا كلام الحمد لله إذا قدرنا نفهمه بتفكير معين الحمد لله إذا لم نفهمه فما نقف عند كل كلمة نحاول أن ندرك ماذا أراد بها فقد يكون تكلم بكلام في ذلك الزمان معروف أما في هذا الزمان أصبح الكلام يعني أو أسلوب الخطاب غير معروف لديه نعم أحسن الله إليكم الدليل على عجز العقول في تحقيق عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب عفوا عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يعني أصغر المخلوقات ما تراه من الصغر هذا مقصود الآن مثل ماذا؟ مثل جراثيم الميكروبات ما ترى بالعين مجردة وإذا قيل لك صفي ما في هذه الجهة ما في هذه من الجراثيم المضادة أنا ما أشوفها أصلاً فكيف أذكر صفاتي فإذا كان المخلوق يعجز العاقل البشر السوي يعجز عن إدراك أصغر المخلوقات فكيف يحاول إدراك الخالق سبحانه وتعالى وهو لم يره هذا مقصود كلامي لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويجتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين يعني مقصوده أن هناك من المخلوقات ما يجهله الناس ولا يعرفون صفاته ولا يعمل كيفية صفاته فإذا كان هذا في المخلوق إذا في الخالق من باب أولى أن يكون من صفاته أو كيفية صفاته ما لا نعم هذا خلاصة المراد ثم قال فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم السيد السالح وربهم كمثل ليس كمثل شيء ها؟ نعم ليس كمثل شيء والسميع البصير نعم اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما أخذنا فهمكم العبارات على شيء يمكن تحتاج منه وإذا ما تكون أنا ودي أمشي والله ودي يعني أتخطى الكلام هذا لأن العبارة اللي كانت قلقة فمثلنا بحاجة لها أصلا إحنا نحتاج العبارة ماذا؟ الواضح التي نفهمها ونستطيع أن نحتاج بها على غيرنا أو نذكرها لزيادة التوضيح يقول مقصود كلامه يقول هنا أنك لا تتكلم أعرف رحمك الله غناك أي أنت لست بحاجة أن تتكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه يقول أنت لست بحاجة إلى أن تتكلم في صفات الله بأمور لم يتكلم الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه وأنت غني عن ذلك وواجه الدليل قال لأنك عاجز بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها يعني صفات الله التي وصفها أنت عاجز عن إحاطة فكيف تحاول أن تسأل عن الأمور لم يخبرك الله سبحانه وتعالى بها؟ ما أخبرك بها من الصفات أنت لا تحبها حالة تامة وتعرفها معرفة تامة. وقلت لكم بمثل هذه الأشياء يدخل الكيف ضمن المعنى. ربنا لما يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، تعظم الله، هذه تعظيم الله سبحانه وتعالى، إن السماوات على سعتها التي لا يعني لا يمكن للعقل أن يتخيل هذه السعة، مع هذا مطويات بيمين العجل. إذا فأي عظمة لهذه اليمين؟ فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ هل يدركه العقل؟ لكن هل يحيط العقل بعظمة اليد باليد أو بعظمة اليد؟ الجواب لا. وهذا أخبرنا الله سبحانه جل وعلا به، فكيف بما لم يخبرنا؟ واضح؟ إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصل. ألغ ابن تيمية هنا على هذه العبارة قائلا: فذكر أن من نفسه سبحانه ما لم يصفه، ونهى عن تكلف صفته، لأن الذي وصف من نفسه يعجز عن معرفة قدره. فالعجز عما واضح، هذا أنا ذكرت لكم الآن واضح. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ هذا مهم جدا، ولعل هذا مما دفع الإمام مالك إن صحت الرواية عنه أنه نهى عن التحديث من تلك الصفات إلى حديث فيها مجرد ما لا الصفات. يقول: هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ لأن نحن أمرنا بماذا؟ أمرنا بالأخبار أن نصدقها، وأمرنا بالأوامر أن نطيع الله سبحانه وتعالى بها، وأمرنا بالنواهي أن ننتهي عنه، أو نهينا عن اتباع أو اجتناب النواهي. فيقول هذه يعني: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل في هذا ما تستدل به على شيء من طاعته؟ هل تستدل بهذا على وجوب الصلاة؟ هل تستدل بهذا على وجوب السعي بين الصفا والمروة مثلا؟ ما في. فيقول: أنت يا عبد الله أمرت بأوامر، فانشغالك بالأوامر وانشغالك بترك النواهي هو متعين، لكن هذه الصفات فيها تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، وتعظيم الخالق إذا وقع في قلب الإنسان يزيده إقبالا على الطاعة واجتنابا لما نهى الله عنه ورسوله، تعظيما لله عز وجل أن يعصى بما أمر أو أن يعصى بما نهى. نعم. أحسن عليكم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض. حسبك. أما الذي جحد، فيشير هنا إلى من؟ لا مش المعطل، يشير الجهمية. في زمن هذا كان جهمية موجودين، جهمية وأوائل معتزلة، يشير الجهمية وأوائل معتزلة الذي جحد صفات الخالق سبحانه وتعالى. والسؤال عن هذا، السؤال عن هذا، قد سئل أما جحدت به الجهمية مع أن يعني أنا شيخ الإسلام ينقل بالنص، وقد سئل، لكن كان بودي أنه نقل النص تماما من ما جاء في في في في الآية في السنة الأثرى، أو ما جاء في السنة في ابن عبد الله في لبن بن بطة، وإن كان يظهر لي أن هذا هو النقل، أنه سئل عن ما جحد به الجميل. نعم. السلام عليكم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، وما وجحد ما ما سن الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها. حسبك هل أفهم كلمتها؟ لأنها كما أنا عام مولد يقول هذا الذي جحد الصفات. ما السبب؟ قال السبب لأنه قال إذا كان له كذا فلا بد أن يكون له كذا. هذا الإلزام إذا كان له كذا يلزم أن يكون كذا وكذا. هذه اللوازم على إثبات الصفة للرب سبحانه وتعالى إنما قاسها هذا الجاحد على صفات المخلوقين، وظن أنه يلزم من صفات الخالق مثل ما يلزم من صفات المخلوقين. وربما تكون هذه اللوازم التي تكون تلزم من صفات المخلوق لا تليق بالخالق، فانتقل من هذا إلى نفي الصفة على الخالق سبحانه وتعالى، وهذا خطأ بين. فلا يلزم من صفات الخالق ما يلزم من صفات المخلوقين. فخذ العلم مثلا، خذ القدرة، قدرة الإنسان يلزم أنها أحيانا تضعف القدرة أو تزول نهائيا أو العلم ينسى، وهذه لوازم تلحق صفات المخلوق من العلم والقدرة ونحو ذلك. هل هذه اللوازم تلزم صفات الخالق؟ الجواب لا. فحينئذ لا يلزم من إثبات صفات المخلوق وخاصة بجانب السلب والنقص، لا يلزم على ذلك ما أن يلزم على الرب سبحانه وتعالى من صفاته مثلها. وهذا هو يعني من أكبر ما صد الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الإيمان بصفات الله عز وجل. مثل لما قالوا لو كان الله جل وعلا مستوي على العرش لكان إما أن يكون أكبر أو يكون مساوي أو يكون أصغر. فإذا كان يعني مساوي دل على أنه محدود، وإذا كان أصغر دل على أنه بالصغر بعض المخلوقات هي أكبر منه، وإذا كان أكبر من ذلك فلا بد أن يكون أكبر بحد معين. وإلزامات ربما أنها قد تكون تلزم من صفات المخلوق بالنسبة للمخلوق الآخر، لكن لا تلزم على صفات الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض الناس أن الله جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا، بعض الناس قال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه العرش، وبعض الناس يقول إذا نزل إلى سماء الدنيا يلزم من هذا أن تكون السماء الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والعرش فوقه. وهذه كلها لوازم بالنسبة لنزول المخلوق. فمن نزل من الدور العاشر إلى الدور الخامس يكون الدور السادس فوقه، والسابع فوقه، والثامن فوقه، والعاشر فوقه، ونحو ذلك. لكن هذا لا يلزم من صفات الخالق أن يكون جل وعلا إذا نزل إلى سماء الدنيا أن يخلو منه العرش، لأن صفات الخالق لا تجري عليها اللوازم التي تجري على صفات المخلوقين. وهذا مهم جدا أن يدرك الإنسان. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمي منها. فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمي منها. يعني هنا ذكرت تسمية وليس مقصودها يعني ذكر اسم الصفة. فجحد ما سمى الرب من نفسه يعني جحد ما وصف الله سبحانه وتعالى بنفسه لصمت الرب، أي عدم تكلم الرب عن الأمر الآخر الذي لم يسمي منها، أي لم يذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر هنا التعليق عندكم ثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكون. أن الله تعالى يوصف بالسكون. أولا نقل الإجماع صعب. نقل الإجماع صعب. لأنه ما أدرك أن الصحابة نقل عنهم أو عن عدد متواتر أن الرب جل وعلا موصوف بالسكون. ما لكن لك مندوحة أنك تذكر الحديث الذي دل على ذلك وتتكلم عليه. فهنا يقول وهذا من كلام شيخ سام تيمية يعني هو ذكر هنا المحق ذكر ثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكون وذكر حديث وهذا الحديث بعض العلماء يطعن فيه حتى من أهل السنة لا يرى صحيحا ما هو حديث أن الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل فرض فرائض لا تضيعوها وحرم حرمات ولا تنتهكوها وحد حدود فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنه ذلك خليه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني عن سليمان الفارسي قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والقراء فقال ما الحلال وما أحل الله في كتابه الحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما أبى عنه وقد صحح الترمذي وقفه ونقل ذلك عن البخاري وأخرج أبو داود إذا معناه يقولنا صح وقفه أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان غير مرفوع مقصوده هنا أن الحديث الأول قال به وسكت عن أشياء سكت عن أشياء بلغتنا السكوت عن الشيء هو بمعنى الصمت عن الشيء في لغتنا السكوت عن الشيء هو بمعنى الصمت عن الشيء أي عدم ذكر الشيء عدم ذكر الشيء لكن عدم ذكر الشيء هل يعني أن الله يسكت فلا يتكلم هذه مسألة أخرى إذا مثلا وصفت شخص معين وقلت فلانا أو فلان يصمت عن الغيبة هل معنى هذا أنه لا يتكلم؟ لا فلذلك يعني ابن ماجشون رحمه الله قال فجحد ما سمى بها الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسمى منها إذن هنا ذكر سكوت الرب عن من لم يسمى ما لك سمت الرب مطلقا واضح؟ هنا قال ماذا؟ ثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكوت أطلق الوصف ماذا؟ أطلق الوصف بالسكوت والحقيقة لسنا بحاجة إلى أمثال هذه الإطلاقات وين أطلقها علماء كبار؟ وين أطلقها ابن تيمية؟ أو غير ابن تيمية لسنا بحاجة لأن الإنسان إذا اتبع من هو قبل ابن تيمية من الصحابة والتابعين رمي نفسه ماذا؟ السلامة أما السلامة أما إذا تبعت ابن تيمية على قول لم يعرف أما سبقه فأنت شك في أمرك قد يكون صواب وقد يكون خطأ الله أعلم لذلك أنصح الطلاب والطالبات عامة بأن لا نحكم قولا من أقوال الناس إلا إذا سبق هذا القول في عصر الصحابة والتابعين وانتشر بينا ولا نعود أنفسنا أن نجترئ على ذكر أو إطلاق الصفات على وجه العموم أو على وجه الإطلاق مثل هنا فهنا قال وسكت عن ماذا الحديث أبو ثعلبة وسكت عن أشياء ما قال وسكت وإنما سكت عن أشياء هذا لأن ربما أن المفهوم المخالف لم يسكت عن أشياء أخرى وفي حديث سلمان أنه قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه إذن مقصودنا ما سكت عنه أي لم يذكر بتحليل ولا فهو متعلق بماذا؟ بما يحل الله وما يحرم الله، فذكر أشياء لحلها وذكر أشياء حرمها وسكت عن أشياء أي لم يذكر أنها حلال أو فهي مما عفى عنه، فهو مما عفى الله عنه ترح فلا تبحث عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يسأل الناس عن شيء فيحرم من أجل مسألة. فهنا أيضا في هذا الحديث الذي هو موقوف أو مرفوع أو موقوف ولا بحكم الرفع، هذا الحديث أيضا ليس به مطلق السكوت، واضح؟ وأما المحقق فقال ثبت بالسنة هو الإجماع. ماذا؟ أن الله تعالى يوصف بالسكوت أي بالسكوت مطلقا، وهذا خلاف الحديثين، فليس الحديثين وصف الله جل وعلا مطلق السكوت، وإنما سكوت عن أمور معينة. واضح؟ نعم. الله يفتح عليك. أكمل. السلام عليكم. ويا ليت أنا يعني نحن نطمئن، يعني هذه العبارة أنا أذكر أنني قرأت نحو هذه ابن تيمية، ولم يحزها إلى ابن تيمية، لكن أنا أذكر أنني قرأت نحو هذه ابن تيمية في أكثر من موضع، وخرج الترمذي ثم قال ألم البخاري أبو داود والطحاوي وشرح مشكل الآثار عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تبذرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وسكت عنه فهو نحو حديث سلمى. طيب وأخذ الدارقطني فما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وسكت عنه فهو عافية نحو الحديث، فأقبل من الله عافيته فإن الله لم يكن نسيا. واضح؟ إذا هذا المقصود بالسكوت هنا السكوت عن وصف الأشياء بالتحليل أو التحريم، وليس وصف بالسكوت ربي مطلقا عن كل شيء. واضح؟ أكملي. ومن أقدم روي عنه وصف الله تعالى بالسكوت بلال بن سعد بن الاثنين الأشعري الدمشقي، وثقة عابد فاضل، توفي في خلافة هشام بن عبد الملك، فقد أخذ الدوالبي في الكنى وفي الكنى وأبو نعيم في الحلية عنها أنه قال عباد الرحمن إنكم اليوم تتكلمون والله عز وجل ساكت، ويوشك الله عز وجل أن يتكلم وتسكتون، ثم يثور من أعمالكم دخان تسود منه الوجوه، واتقوا يوما أن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد حكى يعني هل نحن نحتج بمسألة عقائدية في كلمة كلام جاء به شخص متى في زمن خلافة هشام بن عبد الملك، يعني في حدود سنة 180 أو نحو ذلك، هشام بن عبد الملك يعني بعد عمر بن عبد العزيز، بعد عمر بن عبد الملك بن مروان، لا هذا شو اسمه هذا قبل، يعني كان المفروض أن يذكر سنة وفاته، لكن على كل حال يعني هو كلامه هنا يقول عباد الرحمن إنكم تتكلمون الله عز وجل ساكت، ويوشك الله عز وجل أن يتكلموا والناس كنتون. المقصود هنا السكوت عن ماذا؟ على المحاسبة على أعمالنا، لأن يوم القيامة إذا كان الناس يحاسبهم على أعمالهم، هذا هو المقصود المقصود بالكلمة، وليس مقصوده أن الله تبارك وتعالى الآن ساكت لا يتكلم مطلقا، لا مع الملائكة ولا مع جبريل ولا مع غيره. واضح؟ فذكر هذا النص عنه حقيقة بغير موضع، وما أحوجنا إذا كان كتاب ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر هذا الأمر، ولا سنة النبي الصحيحة دل على ذلك. ثم قبل ذلك وقد حكم الجميع وقد حكم الطيبية الإجماع على وصف الله تعالى بالسكوت، فقال ثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكوت. نقول السنة التي ذكرتها ابن تيمية ليس فيها مطلق السكوت، ليس فيها وصف له مطلق السكوت. واضح؟ واضح؟ وأيضا الإجماع لم تدق عليه دليلا. أنت نقلت الإجماع لكن نقلتها عن من؟ بينك وبين الإجماع مفاوز قرون. نقلتها عن من؟ ما ذكر هذا الشيء إلا أنه أخذ أن لما تلقى العلماء هذه النصوص ولم يعترضوا عليها فدل ذلك على أنهم أقروا بما جاء فيها وأنهم ما جاء فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالسكون. خلصنا؟ واضح؟ واضح الأمر؟ تبقى مسألة، هل يوصف الله بالسكون أو يوصف الله بعينه بالسكون؟ نقول أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف يشاء ونسكت عن هذا الأمر، ولم يلزم الله سبحانه وتعالى بشيء من لوازم المخلوقين. ثم بين رحمه الله ثم بين رحمه الله تعالى أن السكوت تارة أن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن التكلم مطلقا، يعني واحدة عن التكلم مطلقا. كما أنا لما أمسك الآن أقول تمسك عن الكلام أنت أو غيره يسكت عن الكلام مطلقا، وتارة وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، وتارة يعني يسكت أي لا يسمع منه كلام، وإن كان ربما يزور كلاما في نفسه كما قال عمر زورت كلاما في نفسي في نفسي. وذكر أن هذين المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم. إنه متكلم كما أنه عالم لا يصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم كما أنه عالم مو عالم كما أنه عالم. هذا الذي يقول يصف الله بأنه عالم، هل ممكن أن تقولي عنه أنت أو غيرك من الناس إنه يعلم أحيانا وأحيانا لا يعلم؟ فهو عالم مطلقا، فحينئذ يقول بعض الناس انه متكلم كما هو عالم، اي انه دائم الكلام على حسب ما يفسر به الكلام. واضح؟ على حسب ما يفسر به الكلام. هذان المعنيان لا يصحان على قول هذا القائل، لان الكلام اما ان تكلم مطلقا ومعروف التكلم او عن اظهار الكلام واعلامه. أكمل. لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم، لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى وظروف كما هو قول ابن كلاب والأشعري، ومن قال بذلك من الفقهاء والحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم. فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك للخلق يسمع به الكلام القديم، والنصوص تبهرهم ما يعني لو أخذنا هذا لا أرى مناسبة لذكر هذا التعليق لهذه الصورة. ليس هذا موضوع، هذا موضوع آخر. هل يتضمن يعني مذهب الأشاعرة في كلام الله عز وجل، فلا يحتاج لذكر هذا الموطن ومقارنة بالسكوت هنا في هذا الموطن الكلام. أكمل بعد ذلك. السلام عليكم. وممن نفى صفة السكوت على الله تعالى الكرامية، وقد وافق ابن كلاب على تنزيه الله تعالى عن السكوت المطلقة القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم، فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشياء، إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته. يعني هؤلاء الذين نفوا عن الله السكوت، ما الشبهة التي قامت يقولون؟ يعني مثل الشعر حول يثبتون أن الله تقوم به الصفات لازمة لذاته، وما دام لازمة لذاته مثل حياته مثل علمه مثل إرادته، فلا يقول حينئذ أنه أحيانا يعلم وأحيانا وأحيانا يتكلم وأحيانا، والكلام عنده هو معنى قائم بذاته لازم لذاته. فإذا نفوا أنه يسكت هنا لأن على أصلهم لأن الكلام هو معنى قائم بذاته لازم كحياته وعلمه، فكما أنه لا يقال أنه يعلم أحيانا وأحيانا يعلم، فكذلك أيضا يقال أنه يتكلم ولا يسكت. واضح؟ أكمل. أحسن الله عليكم. ولا تعلق ولا يجوز فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشياء، إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته كالحياة، حتى يقال إن شاء تكلم بكذا وإن شاء سكت عنه. ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار، بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك، كما بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القاضي أبا يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم. هذا الكلام يؤخذ إذا أردنا أن نرد على المتكلمين على شاعر الذين أثبتوا أن نقول هذا كان نقول شخص الدنيا، لكن الذي يعني أرى أنه لا ينبغي أن يذكر هنا ويذكر في هذا الموطن هو قوله قبل ذلك ثبت بالسنة والإجماع أن الله يصفي السكوت. أنا بودي أن نرجع إلى الفتاوى 679، هل ابن تيمية أطلق أم المحقق اقتصر على هذا النص؟ لابد أن نقرأ السابق واللاحق حتى أنا أستبعد أن ابن تيمية إلا إذا كان ابن تيمية يريد بإطلاق السكوت إثبات أن الله يتكلم بماذا؟ بمشيئته، بيتكلم بمشيئته، وهذا رد على من؟ على شاعر المصور الذين ينفوا الذين عندهم الكلام ما أنا قال بذاته سبحانه وتعالى. نقف شيخنا. أنا بودي من الأخوة وودي من الأخوات، طبعا كما قلت لكم سابقا ليس الكل وإنما من يعتني بهذا الجانب المتخصص، إن يقرأ العبارات عبارة ويقرأ إذا فيه تعليق تحت يقرأ التعليق تحت وينظر في العبارة يفكر في العبارة وموافقتها لمدى كل ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله عز وجل يجب حمله على ظاهره، وأن ظاهره صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى، وأن كيفية ذات الله غير معلومة وغير معقولة، وكيفية صفات الله غير معلومة وغير معقولة، وأن صفات الله سبحانه وتعالى عظمتها تبع لعظمة الخالق عز وجل، وأن كنها وكيفيتها لا يدركه أحد، وأن الله سبحانه وتعالى لا تلزم من صفاته بل من صفات المخلوقين. يكفينا أن نقر أن نؤمن بهذه العمومات دون الخوض في التفاصيل، لأن التفاصيل لا بد أن تكون في باب الرد على من المتكلم. ولذلك إذا قرأت بكتب السلف السابقين لابن تيمية لا تجدين هذا التفصيل الذي يذكره ابن تيمية، والسبب لأنه رجع متكلم. وأما السابق كالإمام أحمد والبخاري وغيره فقط اكتبوه بذكر النص. فإذا أنت مؤمن آمن لكلام الله ورسوله، وإذا ما أنت مؤمن في قلبك شبهات فشأنك. واضح؟ صحيح. تفسير يوسف الدين. يوسف يريد أن أحسن لها. مقام الاعتبار يجعل في مقام الاعتماد. وإلا إذا وقفتم على كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة، ومن أشهر هذه الكتب كتب التوحيد بخزيمة لابن خزيمة، لا تجدين وصف الله جل وعلا هو بالسكون. صلى الله عليك. أنا يعني ما بقي من النقول كلها نقول على هذا النحو، نقول على العلماء. إذا ظهر لك المعنى الحمد لله، وإذا لم يظهر لك المعنى فأعرض عنه. لكن أقرأ التعليقات، ففي التعليقات أحيانا أشياء في الغالب لا عن مدى الحمد أنها أشياء نافعة مفيدة، وفي بعضها مثل ما ذكرت لكم قد يكون فيها نوعا من الإشكال أو يعني نوعا من يعني الاختصار المخل ايضا. انا اترك يعني من الدرس القادم ناتي بكتاب التعليق على رساله المريه لتحقيق الدكتور عبد العزيز بن محمد الرطيف. تفضل كمل الكتاب شيخنا. نعم لا ما نستطيع لان الباقي سهل. طيب. الباقي كله نقول، وفعلا من اصعب النقول فيها هو هذا النقل. من أصعب النقول فيها هو هذا النقل، وربما يأتي نقل عن عبد الله بن خبيب أيضا فيه بعض العبارات المهمة. هذه عبارات شخص طوفها يا أخي وتركها. طيب شيخنا، هل فهمت كلام الحمد لله؟ ما فهمته ماذا؟ ما يضرك. لكن باقي النصوص كلها في باب إثبات الصفات، وهذا الذي درج عليه السلف قاضبة. أتاتي بعض العبارات تحتاج إلى بيان. أنا أقول للأخوة والأخوات يعني ما في مانع في الدرس القادم الدروس الجاية يعني أحدد لكم يعني عدة صفحات تقرأونها في البيت قراءة سريعة، فإذا فيها إشكال تسألون عنها وأنا أجيبكم إن شاء الله. واضح؟ فيعني نكمل يعني موضوع الشيخ هنا إلى شيخنا. الله يحسن لك، لعلكم سلامكم الله تنظرون في الأمر، لأن التدمرية يبيلها لا فصل ولا فصلين، يعني حتى راح نمشيها مثل ما يقولون. ولكن لو ناخذ هذا الشيخ البقية وخلص التدمرية حمول الفصل هذا بهالطريقة، أنا ما عندي مانع، لكن أنا ألتزم بأمر مع القسم. فإذا كان الأخوة والأخوات يحبون أن نقرأ هذا نفرق التدمرية، أنا ما عندي مانع. هذا أو هذا. شيخنا ما راح. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فنحن لو قرأنا شيخنا بالحموية بالتدمرية قرأنا بعض القواعد اللي كانت تسمعين وهي قواعد كل نابعة، فهذا مفيد. وأما ما بقي من الآن فهي عبارة عن نصوص مطلقة، نصوص مثل حديث النزول وحديث غيرها ونحو ذلك، أو نقول عن العلماء ببيان أن هذا هو مذهبهم، وهذه أمور واضحة يكفي قراءتها. أنا أقول جربوا اقرأوا وبعد هذا ننظر إن شاء الله. فأنا يعني أحدد لكم تقريبا صفحة 104 وين وصلنا حنا؟ من صفحة يعني شيخنا إذا كانت قراءة سريعة وتعليقاته موجودة موجزة على بعض المواطن المشكلة، ننتهي من الرسالة في جلستين إن شاء الله ننتهي منها. يا أخي أنا قلت لك ليس في كلام العلماء قبل تبيه إشكال، إن الكلام اللي يشكل عليك وعلى الناس إنما في كلام ابن تيمية فقط، والإشكال من كلام تيمية هو لما يتعرض لمن؟ متكلمين، فإذا أنت أو غيرك لا يعرف كلام المتكلمين سيبقى الإشكال قائم في نفسك. مو شيخنا مو قضية هو بس قضية شيخنا ننتهي باسم الرسالة، مو قضية يعني قضية الانتفاع برسالة كاملة مو مجرد نقولات، يعني مقصود أن خلص الرسالة كاملة عليك. إذا أنت قرأت الرسالة كاملة وفهمتها حصل انتفاع، وما ضع عليك انتفاع بقراءات الكتاب الثاني. وأما إذا مجرد الطالب أو الطالبة يكتفي فقط بمجرد سماع في هذه المحاضرات وينتهي قراءة الكتاب ويقول أنا قرأت الكتاب، أخشى أن يدخل هذه الهاكم التكاثر. على الإنسان أنه يستوعب ما يقرأ حتى نأخذ راحتنا في التدمرية. فإذا لم يكن مع هذا استيعاب، فربنا جل وعلا يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. وكم من قارئ للقرآن وينهيه فترة وجيزة، ولو سألته ماذا قرأت ما يفهم وينسى ماذا قرأ. وكم يعني ينبغي للأخ أن يكون حرصه، للأخ والأخ أن يكون حرصه على فهم كتاب الله عز وجل أو فهم حديث من أحاديث النبي أعظم من فهمه لكلام فلان أو فلان. هذا من تعظيم القرآن ومن تعظيم السنة، أن نجتهد في فهم القرآن وفي فهم السنة. أنت وأنت وأنتما وأنتمنا وأنتم كم مرة تمرون على آيات ما تفهمون معانيها؟ الذي ينبغي فهم معانيها، لأن هذا يدخل في التدبر الذي ذم الله جل وعلا من أعرض عنه. أما كلام أهل العلم فلو لم تعرفه ما ضرك شيء. واضح؟ إنما يعني نجتهد في الاطلاع على كلام العلماء لنفهم الكتاب والسنة. فإذا فهمنا الكتاب والسنة فحين لا أحتاج إلى كلام العلماء، لا أحتاج. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض، هل هذه الآية تحتاج إلى أن نطلع على كلام أهل العلم فيها؟